أين نحن من الحجاب الشرعي؟ أخواتي في الله، أين نحن من الحجاب الشرعي؟ اعلمي أختي في الله أن أعداء الحجاب وأعداء الحياء لك بالمرصاد حاولوا كثيرا أن يجردوك من حجابك وينزعوا عنك الحياء حتى يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا، وحاولوا بطرق كثيرة ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم النور ويظهر كلمته، فصار الحجاب بفضل الله وبحول الله في كل مكان. هل يتخيل مسلم أن النقاب موجود في باريس؟ حتى في باريس هناك نقاب. البلاد التي يخرج منها العري والسفور والدعر والباطل، الحجاب موجود في كل بلد من بلاد العالم، من الصين إلى المغرب، من جزر القمر إلى أمريكا، حجاب موجود في كل مكان. صار الحجاب موجود في الأحياء الراقية التي ما كنا نسمع فيها بحجاب، بل صار النقاب موجود بين بعض الممثلات اللواتي هداهن الله عز وجل. سبحان الملك، صحوة وبركة وهداية، الناس ملوا من هذه الحياة، ملوا من سخافتها، ملوا من الباطل، وصلوا إلى حالة اشمئزاز من العري والباطل، وفاءوا إلى الله عز وجل. أعداء الحجاب لما وجدوا أن هذه مسألة لا يمكن أبدا أن يقضى عليها، راحوا يتعاملون مع حجاب المرأة بطريقة إبليس. انت عارف إبليس يأخذ الإنسان إلى الباطل عن طريق خطوات. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، خطوة إلى خطوة إلى خطوة، وصغيرة تدحرجك إلى كبيرة، ولمم يدحرجك إلى كوارث. هذه طريقة أبالسة الجن وأبالسة الإنس. أعداء الحجاب صاروا يلاعبون ويلعبون على المحجبات بطريقة إبليس، راحوا يروجون لصور مبتدعة للحجاب ما أنزل الله بها من سلطان، وجعلوها على أنها حل وسط ترضي المرأة به ربها ولا تغفل الأناقة. حل وسط، حجاب على دين السلام شوبنج سنتر، حل وسط، محجبه أرضي الله وأراعي الأناقة وأراعي الجمال. سبحان الملك، هناك أخطاء كثيرة جدا شائعة بين الأخوات الملتزمات في الحجاب. طبعا بعض الأخوات من اللواتي تلبس حجاب بألوان الطيف، حجاب بألوان الطيف، الخمار له لون والثوب له لون وحزام مذهب في الوسط، حجاب غريب، لابسة فستان وعلى الشعر طرحة، وتظن أنها هكذا في إيمان عائشة وحفص. هو ذا الحجاب. من الذي ضحك عليك؟ من الذي ضحك عليك وقال أن هذا حجاب؟ تقول يا شيخ، أو البعض منكم يقول يا شيخ هي أحسن حالا من غيرها. أقول صدقت، لكن لا توجد أسوة في الشر، ما تنظر للأفضل منها، لا توجد أسوة في الشر. والنار دركات، بعضها من تحت بعض. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. صلوا على رسول الله. فما اسمعكش تقولي هي لابسه طرحة وفستان ملون ومفرقع ومبرقع وضيق وبحزام بس طويل، أحسن من اللي لابسه ستريتش يا أخي. قولها صح، لكن لا توجد أسوة في الشر. النبي قال لنا في أمور الدين بصوا للي فوقكم، وفي أمور الدنيا انظروا لمن هو أسفل منكم عشان ترضوا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. أختي في الله، أتعرفين شروط الحجاب؟ ما هي شروط الحجاب؟ أولا، اللي وضع شروط الحجاب بهذا الترتيب وبهذا التنميق الإمام الألباني رحمه الله، وقد تفرد بهذا وله أشياء تفرد بها، هو اللي وضع هذه الشروط، استنبطها من أحكام من القرآن ومن أحاديث في السنة ووضع هذه الشروط رحمه الله عز وجل. شروط الحجاب: أولا، استيعاب جميع بدن المرأة على الراجح. مش محتاجين نقعد نعيد التلات دروس اللي قلتهم قبل كده، احنا قلنا النقاب واجب. يبقى الحجاب شروطه: أولا، استيعاب جميع بدن المرأة. اثنين، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه. لازمتها هي عباية لها أطان مذهب أو مفضض، أو عباية على قمها وفدلها ترتر. إيه الأخت ترتر؟ ما هذه المهزلة؟ هذه مهازل. ألا يكون زينة في نفسه، أن يكون صفيقا لا يشف، يعني غليظ مش خفيف. بعض النساء يلبسن جلابيب حمراء وخضراء وصفراء وعليه غلالة من حرير أسود، صح؟ يلبس عباية طويلة صحيح حمراء خضراء زرقاء باب الطين، وعليها ايه؟ عباية حرير عاملة زي قماش الطرحة بتاع جدتك. مش بتشوفوا المناظر دي ولا لأ؟ طب ده ينفع؟ طب هو ده ينفع؟ ألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا لا يشف. أخرج مالك والبيهقي عن أم علقمة ابن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة. ستنا عائشة تقرب لها إيه؟ عمتها. دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. يبقى هي أنكرت عليها إيه؟ إن الخمار خفيف. الخمار خفيف يظهر ما تحته. أن يكون، ده الشرط الرابع، فضفاض غير ضيق يصف حجم الجسم. والله العظيم أحيانا بأشوف أخوات لابسين عباءة جنز، والله العظيم شفت مرة هذا لبس عباية جنز، وعليها ايه خمار من فوق كده طرحة مغطية الرأس والعنق وضيقة. يا بنتي هو ده حجاب؟ هذه مهزلة. من اللي ضحك عليك وقال لك انت كده محجبة؟ لازم يكون فضفاض ما يوصفش الجسم. خمسة، ألا يكون مبخرا مطيبا، لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فهي زانية، حطش ريحة وهي خارجة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متطيبات. ولما رواه مسلم أيضا عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا، حتى وهي راح تصلي، وهي راح الجامع مش الجامعة، وهي راح الجامع مش الجامعة، ممنوع تعطي ريح حتى لو منتقبة ومش باين منها حاجة أبدا، فلا تقربن طيبا. ستة، من شروط الحجاب ألا يشبه لباس الرجال. أخرج أحمد وأبو نعيم وصححه الألباني في كتابه الحجاب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. المرأة ما تلبس بنطلون تقول لك ما انا لابسه عليه عباية طويلة لحد الركبتين زي الهندوة، لا يا بنتي ده مش ثيابنا. ما تلبس بنطلون وتلبس عليه عباية مقطعة من تحت، ايه ده؟ تقول لك اسمه تونيك. ده تونيك بقى، لابسه عباية كده سودة مقطعة من تحت لحد الركبتين وفوق خمار ونقاب وماشية، والهوا يطير العباءة تلاقي البنطلون يصف حجم الساق وربما حجم الفخذ. ده مش حجاب يا بنتي، ده مش حجاب، ده حجاب مش عارف ألقي له اسم وخايف ألخبط في الكلام. صلوا على رسول الله. سبعة، من شروط الحجاب ألا يشبه لباس الكافرات. ربنا قال لنا: كرجال ونساء ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لكم قال النبي خالف المشركين. البنطلون ده من ثياب المسلمات؟ لا، ده أنا بقول أنا كرجل أستحي أن ألبس بنطلون، ولا ألبسه إلا عند الضرورة الملحة، غير كده ما ألبسه أبدا. يعني أنا بقالي يمكن دخلت في سنة ما لبستش بنطلون، اللي هو بنطلون الخروج اللي انتوا عارفينه ده. صلوا على رسول الله. ما بقولش لبسه حرام، وهناك أعمال انت بتضطر انك تلبس ماشي، لكن احنا كرجال يعني أسأل الله عز وجل أن نكون قد تربينا على الإسلام، استحي من هذا. فماذا تقول لامرأة تفعل هذا؟ ثمانية، ألا يكون لباس شهرة. ما تحاولش تلعب في الخمار وتلعب في النقاب وترفع الخمار بدبوس الناحية دي وترمي البيشة ورا. طب ولا تسألها ليه طالما رميها ورا؟ تميز نفسها عن الأخوات. لا، لا يكون لباس شهرة. طب يا شيخ ماشي عرفنا، ما احنا عارفين الشروط دي، فين أخطاء الأخوات بقى؟ أقول لكم اسمعوا بس، صلوا على رسول الله الأول، ولازم عايزين نتفق إن احنا ما نزعلش من بعض. أنا عملت مهلا أيها الملتزمون، أكثر الناس شكروا هذا الدرس والقلة القليلة النادرة يمكن واحد أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر اللي قالوا ليه يا شيخ ليه كده، مش عايزين نزعل من بعض، رحم الله من أهدى إلي عيوبي، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الدين النصيحة. أي نعم. أخطاء النساء في الحجاب إيه؟ أولا إن الحجاب معظمه زينة في نفسه، حجاب بألوان الطيف، ربنا قال ولا يبدين زينتهن، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تنظر إلى حجاب بعض الأخوات الطيبات الصالحات، أكيد هم مش متعمدين الغلط، أكيد هو فات عليهم، بس أنا بنبهه. أولا من الأخطاء أنها تلبس عباءة مزركشة، لبس نقاب صحيح وحجاب طويل، عباءة واسعة بس مزركشة، القم عليه خط من القماش المفضض أو المذهب، أو لا، أو على القم وعلى ذيل العباءة ترتر، أو عليها شغل بلون غير لون العباءة، يوم يلفت النظر، هذا خطأ. اثنين، تلبس عباءة سوداء صحيح على حذاء ملون، طب ما تلفت النظر العباءة سود، ولبسه بيسموه ايه بتاع اللي عامل زي الأبقاب ده، سابوه، ما تسيبوا السابوه ده بقى وريحونا، ما بقولش السابوه حرام، لكن ايه لبس العباية سودة والسابوه مش عارف بصلي، اصل الموضة، قلب لون قلب الخصاية، اصل الموضة. يا بنتي عايزه كل لون واحد، يا بنتي ده احمد ابن حنبل قال المرأة كلها عورة حتى الظفر، ولا تظهر خفها فإنه يصف القدم، مش هنشدد قوي زي ما الإمام قال، الجزمة اهي اظهريها، بس يكون لون العباية، مش العباءة لون والجزمة لون، جزمة حمراء، جزمة مفضضة، جزمة مذهبة على عباية سوداء، تمشي تبرق، تلفت النظر، وده مش حجاب كده. أي نعم. رابعا، بعض الأخوات هداهن الله يلبسن العباءة الوسيعة والخمار النقاب، بس تلبس عليه حذاء بكعب عالي، طب كعب عالي هتمشي غصب عنك تترنحي، غصب عنك. انت عارفين مين اول واحدة لبست كعب عالي؟ واحدة يهودية، والكلام ثابت في سنة النبي، اللي اخترع الكعب العالي مين؟ اليهود، هم اليهود بتوع بيوت الازياء من زمان، كانت واحدة قصيرة يهودية بتمشي بين اتنين طويلتين، فما حدش بصص لها، فتعمل ايه بنت اللذينة؟ جاءت بقطعة من الخشب وألصقتها في اسفل النعل، في اخر النعل، فطولت فمشت كالبطة العرجاء، مكعبة تمشي البطة العرجة، تلفت النظر على طول، ما ينفعش اخت بكعبة علي، ما ينفعش تبقى اخت على ما تفرج. اربعة، من اخطاء النساء في الحجاب انها بتلبس عباءة صح بكم واسع، ودي الموضة بقى، صح لبس عباية صح سودة تمام، والجزمة سودة ايوة، بس بص الكم العباية واسع، واسع زي كم جلالية المعلم حنتيرة، واسع تمت يرفع عليها كده تشوف لون درح، وممكن تشوف لون الساعد، ما هو الكم واسع. دي مهزلة يا اخوات، دي مهزلة، ما ينفعش ما ينفعش، عايزين الكم يكون بصغار يغطي. اي نعم. كذلك من اخطاء الاخوات في الحجاب ان بعضهن هداهن الله يلبسن الحجاب والنقاب بلا قفازين. بالله عليكم ما شفتوش قبل كده منتقبة مش لابسة جوانت؟ بل بعضهن لا يلبسن جورب كالقدم عريان. الله، طب ان كنت بتقولي الخمار النقاب مش واجب، طب العلماء اللي قالوا النقاب مش واجب قالوا تظهر الوجه والكفين وتغطي القدمين، مظهرة القدمين ليه؟ وان كنت لابسه النقاب مش لابسه جوند ليه؟ انت واقفه على السلم، هو ايه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ده خطأ. فتيجي تشتري من البياع تلاقي ديها بقى بيضة ديها سمرة وعمالة تتكلم وتشوح، حرام، هذا خطأ فظيع. كذلك من أخطاء الأخوات في لبس الحجاب أن بعضهن يلبسن ما يسمى بالنقاب السعودي اللي هو لثام. عارف اللثام؟ حس كده أن إيه يعني لثام؟ لا لا، بيلبسوا إزاي؟ تلبس عباية عادية خالص، عباية وعليها طرحة بتستر شعرها والعنق بس، والنقاب السعودي ده. الله، طب فين الخمار الواسع اللي نازل على فتحة الجيب، اللي مغطي حجم العظام، اللي مغطي الصدر؟ لا خلاص بقى، ده موضة وبطلت دلوقتي. بتلبس عباية من فوق ايه؟ مش دي مناظر تشوفوها؟ طرحة كده ونقاب لثام. الله، طب فين الخمار الواسع اللي نازل على فتحة الجيب، اللي مغطي حجم العظام، اللي مغطي الصدر؟ لا خلاص بقى، ده موضة وبطلت دلوقتي. بتلبس عباية من فوق ايه؟ مش دي مناظر بتشوفوها؟ طرحة كده ونقاب لثام. يقولك النقاب السعودي، مع ان علماء السعودية قالوا هذا اللثام حرام. ابن عثيمين والجزائري وعشرات منهم قالوا هذا. صلوا على رسول الله. يا بنت عزين يدنين عليهن من جلابي بهن لحد فتحة الجيب، يعني الخمار ينزل يغطي الصدر، انما لبسلي طرحة ونقاب ومش نازل لحد الصدر. طب ما حجمك موصوف، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من أخطاء الأخوات الصالحات في موضوع الحجاب إن النقاب السعودي ده بيظهر إيه؟ العينين كاملتين وجزء من الأنف وربما الحاجبين. وبعض النساء يستهترن فوالله ينزلن الحجاب إلى عظام الوجنتين كده كده، يبقى حتى أعلى الخد واضح والعينين بينين والحواجب باينة، وتقوم تتكحل بقى. ده أنت يا بنتي لو قلعت النقاب تبقى فتنتك أقل من هذا المنظر. ده أنت تقولين لمن ينظر هلم انظر إلي، هذا حرام، ده مش نقاب كده، ده حجاب يحتاج إلى حجاب. احنا عندنا أخوات محجبات حجابهن يحتاج والله إلى حجاب. صلوا على رسول الله. ثم من أخطاء الأخوات في الحجاب إن بعض الأخوات تلبس الحجاب الكامل لون واحد صح، وبعدين الكعب مش عالي صح، ونقاب تمام وخمار تمام وإسدال جميل جدا، لكن كل هذا على مكياج صارخ، على زينة صارخة. هتزينين لمن؟ ده السؤال. انت جاي الجامعة حتى زينة ليه؟ حتى زينة في الوجه لمين؟ تتزينين لمن؟ يا بنتي الزينة دي بتكون لزوجك في عقر دارك في غرفة النوم، انما جاي المسجد وحطها احمر واسود وازرق وايه تاني وبنفسجي في بنفسجي كمان وهباب وحتى نصف بويات الكرة الأرضية لمين؟ للأخوات. طب وانت يهمك فيه الأخوات؟ لمن هذا؟ هذا ما يجوز أبدا. فرضي النقاب تكشف رغم من عنك، غصب عنك الهوى طيرك، لو شوف الواحدة المحجبة دي شوف عامل ايه في نفسها. وبعدين في نساء من العوام فتقعد في المسجد تشوف الاخت عامله، تقول المنتقبات دول بيعملوا في نفسهم عمايل، شوف يا اختي عامله ايه يا خبر ابيض، قالوا تقول لي النقاب شوف بقى. حرام عليكم يا بنتي، انت غندي على ثغر من ثغور المسلمين، ليه هتفني غيرك؟ بتتزوقي لمين؟ وبعدين بعض المساحيق لها رائحه، لها ريحه طيبه، فتدخل في قول النبي ايما امراه استعطرت، وتدخل في قوله وليخرجن وهن تفلات أي غير متطيبات. بعض الأخوات تصر أن تذهب إلى طبيب مع وجود الطبيبة. طب ما في دكتورة، تقول لها روح لدكتور. وفي في أخص خصائص النساء أمراض نساء دكتور. طب ما في دكاترة، في نساء وفي نساء ماهرات، تقول لك لا أصل الدكتور ده ما شاء الله عليه يعني، دول النساء خيبات طبيبات مش فرحين في حاجة، أروح للدكتور وتبقى أخت ومنتقبة. سبحان الله، هذا لا يجوز، لا يجوز لك أبدا أن تذهبي إلى طبيب مع وجود إيه؟ طبيبة. تقول أصل هي خايبة. خايبة إيه؟ هو ده الشافي ولا هي شافية؟ الشافي والله. أي نعم، وفي طبيبات ماهرات على أعلى مستوى، هذا خطأ لازم ننبه عليه. كذلك من أخطاء الأخوات في شأن الحجاب، وانت عارف الحجاب مش لبسه بس، الحجاب سلوك، الحجاب حياء، الحجاب خلق. ففي بعض الأفراح، أفراح الأخوات الملتزمات، تلاقي أخت ملتزمة وتتصور. صوري ليه؟ تقول لك ما هو يعني ما صورة فوتوغرافية، وبعض أهل العلم قالوا ده حبس ظل وهذا يجوز. إيه يا ود فقيها يا بنتي؟ إيه الفقه ده؟ طب لا يصورك ده مين؟ زوجك؟ لا طبعا، هذا الكلام خطأ، أنا أجادلها فقط. ما فيش صور فوتوغرافية إلا للضرورة. تقول لا لا، طب لا يا حمد مين؟ زوجك؟ لا. طب افرض صورتك وقعت في حد وانت برا منتقبة وجوه متصورة، هذه مهزلة. ناهيكم عن مهزلة المهازل. بعض الأخوات في العرس بينهن يرقصن ويرقصن، وتلاقي فرح بقى. ففي الملتزمة وفي غير الملتزمة. والأخت بقى ما شاء الله، يا سلام، الأخت اللولبية هتقوم بقى يلا تقوم تتحزم وترقص. فضايح، أنا بتجيلي أسئلة فضايح. فقلنا من أخطاء الأخوات الرقص هكذا، من أخطائهن خطأ رهيب أخوات المصايف. هل سمعتم عنهن؟ هل رأيت الجموع محتسدات فوق شط الخضم أو سابحات؟ ورأيت الأخوات يمشين زهوا مقبلات يتهن أو مدبرات؟ حالة تجرح الفضيلة حقا، ولها تدمى نفس ذي النخوات. أيها البحر طهر القوم واغسل ما تراه منهن من منكرات. اللهم اهد نساء المسلمين. سيدي أخت مختمرة أو منتقبة ونزل المية كل سنة في الصيف، هل يجوز يا شيخ أنا كأخت منتقبة أروح المصيف؟ لا يجوز طبعا. راح تعمل إيه؟ هو البحر ده سنة؟ نزولك في سنة؟ تقول كده أيوة، النبي قال علموا أولادكم السباحة. هو ده كلام النبي؟ ده مش كلام النبي، ده كلام سيدنا عمر. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. قال أولادكم، أنت أمهاتكم، أنت مين أنت؟ أنت تعملي إيه أنت؟ هتحارب ولا تعملي؟ أنت مالك بهذه القضايا؟ قال ده كلام سيدنا عمر، كلام سيدنا عمر وبضوابط مش موجودة النهاردة، مش موجودة. فراح تعملي إيه؟ وبعدين نزلت الماية قلت لك لا، بس فيه النهاردة جماعة البياعين عملوا الحجاب ما يهل البحر الشرعي، وفي ناس غاوين يدوا كل حاجة بدج إسلام، فرح الإسلام، الكورة الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية، المهلبية الإسلامية، كلها إسلام، ماشي وأدي بدج، أدي بدج على طول إسلام يلا. فقالوا ما يهل البحر الإسلام، المايوه الإسلام. ما هذه المهزلة؟ ده بنتي أنت مش عارفة إن من وصف الحجاب ألا يصف؟ طب أنت لابسة 7 عبايات فوق بعض و10 نقابات فوق بعض ونزلت المي، ايه اللي هيحصل؟ الثوب هيلزق في اللحم، طلعت كأنها لابسة ستريتش اهو، موصوفة بالملي، العجز والافخاء كل حاجة، ده حجاب. وبعدين تفضحتونا يا من تفعلنا هذا. نقول للناس يا حرام عليك تاخد زوجتك وتنزل المية، يقول لي هتقولي بقى حرام، ده انا لقيت واحد بيعوم جنبي دقنه قد دقنك 3 مرات كده، اوريك الصورة. صح شاب، اما في ناس بتعمل كده، ما في ناس فضحتنا. صح. طيب انت ما ينفع، ينفعش واحدة لابسة نقاب وكانت نازلة اهو، حرام حرام. انت كملتزم اعتبر نفسك جندي بتحمي الاسلام، اوعى الاسلام يا ابني يضرب من خلالك من تصرفاتك الهمجية. وانت كأخت اوعي الاخلاق تصبح من خلالك، اتق الله. فخطأ رهيب موضوع المصايف دول. روى احمد والبيهقي عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال، شوف قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، قماش من أهل مصر. تخيل زمان مصر كانت بتصدر جلاليب لكل العالم. أهو سيدنا أسامة بيقول كانت جايلنا جلابية من مصر، النبي ادها لي هدية. النهاردة تلبس جلابية صيني، يعني الشيخ هونج كونج. كنا زمان بنصدر جلاليب. أهو أهو أهو الحديث معايا أهو، روى أحمد والبيهقي. مش كده وبس، ده الإمام مالك بيقول مصر مصر خزانة الله في الأرض. مش سيدنا يوسف قال لعزيز مصر اجعلني على إيه؟ خزائن الأرض. كنا موزع قمح على العالم كله، كل العرب كانوا بيشحطوا مننا قمح كله. سبحان مغير الأحوال. روى اللهم اغننا بفضلك من الفقر، اللهم آمين. روى أحمد والبيهقي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. استبصرها في نفسه ده المرض. فقال النبي ما لك لم تلبس القبطية؟ تعرف لما واحد يهديك بحاجة يفرح كل ما يشوفك ايه لبس، فمن هذا انك تدخل السرور على اللي جابها لك تلبسها قدامه حتى لو مش عجب مرة كده. فالنبي قال له ما لك لم تلبس القبطية؟ قال كسوتها امرأتي. سيدنا أسامة وأسامة يؤثرون على أنفسهم. كسوتها امرأتي. قال مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. يبقى لازم الحجاب ما يكونش إيه بيصف. فبتاعة البحر هتنزل تطلع موصوفة. وهذه فاطمة بنت النبي محمد. شوف الحياء العالي، شوف الأخوات بتوع زمان، شوف الأخوات بتوع زمان. ستنا فاطمة قالت لإحدى الصحابيات إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، يعني هي ميتة يحطوها على الخشبة، يحطوا عليها كده إيه جلابية، يحطوا عليها الثوب، فبرضو الحجم موصوف طويلة قصيرة تخينة رفيعة. سيدنا فاطمة كره هذا وهي ميتة، مش عايزة كده. فقالت الصحابية يا ابنة النبي ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد جريد يعني وحنتها، حنتها بلون الحناء، ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. صلوا على رسول الله. خليك معاي خليك معاي، برضو بقول خليك معاي خليك معاي. يبقى هو ده، لذلك احنا بنقول لما بنشيل نعش لو الميت راجل بنستر النعش بنكشفه، لكن لو امرأة واجب ان ايه ان نستره. فان كان ستنا فاطمة وهي ميت ولابسه كفن، الكفن كم ثوب للمرأة؟ خمسة. شوف خمس اثلاف فوق بعض وعليهم ثوب. قالت لا ممكن جسمي حجمه يتوصف، فنعم ارجبوا جريد حطوه في النعش، جريد هنا وهنا وهنا وهنا، وحطوا فوق الجريد ايه ثوب، يبقى حجم اللي جوه واضح مش واضح. شوف حياء ستنا فاطمة حتى بعد موتها. وشوف بقى الاخت المنطقة اللي نازله بلبط في المية وتضرب غطس، تجد البون شاسع والفارق رهيب. اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم امين. كذلك من اخطاء الأخوات المحجبات هداهن الله كثرة الخروج من البيوت لغير حاجة. الأصل في المرأة إنها ولاجة خراجة؟ لا، الأصل وقرن في بيوتكن، تقر في البيت ده الأصل، ولا تخرج إلا للضرورة. إن شاءت أن تصلي الخمس صلوات في المسجد فلا تمنعها، لقول النبي ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في ضرورة تخرج، إنما في أخوات تخرجنا بلا ضرورة. تقول لها معرض الكتاب فتح. أيوة يعني عايزة إيه؟ نطلع نروح المعرض. طب ناوية تشتري كتب؟ لا هتفرج بس هاخد فكرة. طب دي ضرورة؟ بيحدث هذا من بعضهن. واحدة تانية إحنا بقى العيد وفرض شهرين عليه، هننزل لعتبة، ننزل مش عارف سوق غزة، يعني ننزل مش عارف ليه هتشتري خلاص؟ لا اخد فكرة واجي بكرة، خد فكرة وتعالى بكرة نتفرج بس. اينا بنتسلى؟ أدي بتشوف ايه اخر الموضات اللي نزلت يا بنتي. ده مش شغل الملتزمات. الملتزمة لا تخرج من البيت الا الايه للضرورة. كذلك من اخطاء الاخوات في شأن الحجاب التساهل في التستر في البيت. تقول لي في البيت تلبس حجاب؟ لا، لكن هتيجي تبص من الشباك ما تبصش وهي لابسه النقاب. بعض الاخوات يتساهلن، لسه هلبس، تروح بصة كده في وشها، تقف في البلكون من غير حجاب. طب ما البلكون والشباك وسلم العمارة كل دول شارع، صح؟ مش ممكن حد غريب يشوفك؟ فتبقى محجبة ومنتقبة، وكل اللي في العمارة شافوها وعارفين شكلها ايه. ايه هما دول يعني عشان قرايبنا في العمارة يبقى جيراننا عادي؟ يا بنتي برا باب الشقة ده شارع، شارع، فاتقي الله. البلكونة شارع، فاتقي الله. الشباك اللي طلع على الشارع ده شارع، فاتقي الله. الناس المرضى أصحاب الشهوات يقعدوا بقى يتلمسون أي عثرة للأخت الملتزمة. يبقى واحدة تانية في البلكونة اللي جنبها عريانة وما يبصش غير لذي، ما هو عايز يشوفها مخبية ايه دي. فاتقي الله واحفظي زوجك في غيابه، فإن المرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها ايه حفظت. كذلك من أخطاء الأخوات في الحجاب الجرأة في الكلام مع الباعة. كلم مع ده وكلم مع ده وتشوح للبياع وتفاصل، ولا ما تحطش عليا ايه ده احنا كنا الحجاب حياء، يعني ما تكلمش البياع، تكلمه بس في اطار خلق المسلمه. هل صوت المراه عوره؟ لا مش عوره. يجوز لها ان تكلم الاجانب للضروره بقيدين. طريقه الكلام تكون ازاي؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عيب اول ما تبقي منتقبه وجالسه مع زميلتك في الاتوبيس ولا الميكروباص ولا وعمالين تتكلموا هكا ضحك. عيب عيب حرام. قال ده خضوع، ده ما هو تكسر اهو. الاخت في العوهات يا ضحك وكر كر كر كر كر كر ايه بس؟ اتقي الله. فالكلام ما يكونش فيه تكسر. ده انت لو بتقرأ القرآن بتكسر يبقى حرام. اتنين، نوعية الكلام. وقلنا قولا معروفة، فانا هشتري هبيع، ايوة يا عم الحاج ببيع بكام؟ بقد كذا كذا كذا، شكرا. وعينك في الارض، اشتري بحلقه في البائع، عينك في الارض. حياء المسلمة يغلبك. اي نعم. ثم من اخطاء النساء في شأن الحجاب التساهل في التستر امام المحارم. تيجي بقى اخو زوجها تقعد قدامه من غير جوند، من غير قفاز، من عادي، من غير جورب، اخو الراجل عادي عادي. طب ما هو اجنبي. خال زوجها تكلمه، يمكن تسلم عليه، تبقى منتقبه وتسلم عليه. طبعا ده حرام. لان خال زوجك ينفع يتجوزك اذا زوجك مات او طلقك. التساهل حتى امام المحارم. من محارم المرأة التي يجوز لها أن تبدي أمامهم بعض الزينة الباطنة؟ مين؟ محارمها مين؟ قال لك التحريم ليه ثلاث أسباب في الموضوع هنا، ولو أكثر من ثلاث بس اللي يهمنا هنا ثلاث أسباب. تحريم بالنسب، أبوها محرم عليه بسبب إيه؟ النسب. ينفع أبوها يتجوزها؟ لا ما ينفع. الأب وإن علا، الابن وإن نزل، الإخوة أبناء الأخوات، أبناء الإخوة، مش كده؟ أبناء الأخوة، أبناء ليه؟ عن الذكور، كلام عن الذكور، لأن كلام للمرأة. دول كلهم محرمين عليها بإيه؟ بالنسب، مش كده؟ ابن خالتها محرم عليها؟ لا. ابن عمتها؟ لا. ابن عمها؟ لا. أخو زوجها؟ لا، مش كده؟ طيب هذه واحدة. في محرمات بالمصاهرة. ينفع تتجوز حماتك؟ واحد عقد على امرأة طلقها قبل البناء، ينفع يتجوز امها؟ ما ينفعش ابدا، خلاص بمجرد العقد على البنت تحرم عليك امها وان لم تدخل بالبنت، بقت امك خلاص. التحريم هنا سببه ايه؟ المصاهرة. ابو زوجك ينفع يتجوزك؟ لا، بقى محرم علي بسبب ايه؟ المصاهرة. أبو الزوج أب، أم الزوجة أم، مش كده؟ لكن خال الزوج لا، مش محرم عليك أنت كراجل. عم زوجتك، خال زوجتك، محرمات مش محرمات عليك. غاية ما هنالك أنه حرام عليك أن تجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها. طلقت أو واحدة ماتت تتجاوز الثاني. صلوا على رسول الله. ما ينفعش، في محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، ثم محرمات بإيه؟ بالرضاع. زوجك واحدة رضعته 5 رضاعات مشبعات، بقيت أمه، خلاص أمه، وجوزها بقى أبوه، مش كده؟ طب سؤال، أبو زوجك من الرضاع ينفع تظهري قدامه؟ يعني أنا رضعت من المرأة امرأة اسمها مثلا فاطمة 5 رضاعات، بقت أمي، وزوجها بقى أبويا، وإخواتها بقوا خالاتي، يحرم بالرضاع ما يحرم من الناس. جوزها بقى جوز الست اللي رضعتني دي أبويا، أبويا، ينفع يتجوز مراتي؟ ينفع مراتي تسلم عليه وتقعد معاه؟ ينفع ولا تسلم عليه؟ أصل أبو جوزي في الرضاع. صحيح هذا الأمر جائز، ما بقولش حرام، لكن في الزمن ده، في زمن الفساد ورقة الدين والجهل والبلاوي اللي بنسمعها، الأولى ألا يخلو به وألا يمسك. المسألة الثانية المهمة قوي، التحريم بالرضاع والمصاهرة وبالنسب. السؤال بقى، تلبس إيه المرأة قدام أبوها وأخوها وخالها وعمها وابنها؟ تلاقي أخوات مستهترات لدرجة رهيبة، قد تجلس بثياب النوم، أعني بالثياب الخفيفة التي تصف وتشف أمام الابن. ابنها ما شاء الله حلو، عنده 10 سنين، وتخرج أمامه بقميص النوم. طب ما ده حرام يا بنت، طب ما العورات مكشوف. يقول لك أصل عيل، أصل ابني. ما ينفعش، حرام تظهري بالثياب ده قدام ابنك وقدام أبوك وقدام خالك. واحدة تانية محتجبة وتقعد قدام الوالد بترنج، بترنج في الصيف بقى بتاع قط كده ومش عارف حاجة إلى الفخذين. ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش، لا يجوز لك أن تظهري للمحارم من الرجال إلا مواطن الزينة. إيه هي مواطن الزينة؟ ها؟ الرأس عموما، والعنق، وأعلى القفص الصدري، لأن هنا كان في كرت حلق، وهنا في عقد كلادة، مش كده؟ والشعر في توكة وفي تاج، مواطن زينة هو. والإيدين لحد العضدين، إن هنا في خاتم في الأصابع، وكانوا بيلبسوا حاجة في الساعد زمان هنا، مش كده؟ والقدم وجزء بسيط من الساق مكان إيه؟ الخلخال. إنما تظهري قدام الوالد والخال والأب هذه الثياب بهذه المناظر وتقولي محجبة، هذا حرام، وهذا يدل على أنك مستهترة جدا. كذلك، وهذا ما نختم به، استهتار النساء، الكلام عن المحجبات، في الثياب أمام النساء. فتلاقي واحدة راح تزور أختها، يقعدوا مع بعض متخففات جدا بقى، بملابس يعني ما يجوز للمرأة أن تجلس بها إلا أمام الزوج، عادي جو حار ما في مشكلة، هذا حرام. صحيح من أهل العلم من قال إن عورة المرأة أمام المرأة هي ما تحت السرة إلى الركبتين، يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز للمرأة أن تظهره للمرأة، طبعا عند الضرورة، يعني يجوز امرأة ترضع قدام امرأة ماشي، لكن ما ترضعش قدام أبوها، مش منتخبة وترضع قدام الوالد، ما ينفعش، الوالد لا يرى هذه الأماكن. بعضهم قال هذا يجوز للمرأة أن تظهره أمام المرأة، والرأي الذي نأخذ به إن زينة المرأة الباطنة اللي تظهر أمام المرأة هي هي كزينة المرأة التي تظهرها أمام الرجال المحارم، اللي هي إيه؟ مواطن الزينة، الرأس والعنق وأعلى القفص الصدري والذراعين لحد الساعدين والقدم وجزء من الساق، انتهى. إنه بيحصل مشاكل وبيحصل بلاوي، لا سيما في الأفراح بين النساء، وعورات مغلظة تكشف، صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذه مصائب تقع فيها بعض الأخوات الملتزمات على سبيل الجهل لا على سبيل التعمد. اللي تفعل كده تبقى صاحبة الحجاب المتبرج، يبقى حجابها يحتاج إلى حجاب. إذا أصرت على هذه الأخطاء بعدما سمعت يبقى وقع في مصائب وتبقى وبال على الملتزمين والملتزمات. طبعا الأخ يقول برضو بعض الأخوات بقى فيه لعب في الخمار، تعملوا خمار لف نازل سنبوكسة طالع مش عارف سوداسي مش عارف شكله ايه بيلعبوا. يا بنتي ده كله يدخل فيه انه ده ثياب فيه زينة في نفسك. انا مش عايزك تبقى ملفتة للنظر، عايزك تبقى كأي اخت من الاخوات، مش عايزين ثياب شهرة. اي نعم، النهاردة كنت ضفت تقيل على الاخوات. اللهم اهدي جميع نساء المسلمين لما تحبه وترضاه. امين. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com